سمعه. دعاء النازلة. نعم. دعاء القنوت. نعم. مشروع في النوازل. حتى تزول النازلة. نعم. لا لا. وقت من الوقت. وقت من الوقت. لأن دعا على العلم والذكوان شهرا ثم ترك. يعني ادعو وقت ما يستمر على حسب الاجتهاد. نعم. قبل الركوع جاء في حديث أنس دعا قبل الركوع لكن قليل. الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركوع بعد الركوع. ويحتمل أنه قالت قبل الركوع المراد يعني الطول يعني أطال القيام. نعم. نعم. والله يحتاج إلى تأمل هذا. يحتاج الشيخ محمد يفتي بهذا. يحتاج المسألة تأمل. نعم. يعني يتكلم بغير العربية هذا دعاء أسمى. الله الأسمى تبقى على ما هي عليه. ما في شيء في هذا لكن تبقى على ما هي عليه إذا سماه أو ذكر أوصافه. نعم. يتوزع على المعين إذا اشتد أذاه. إذا اشتد أذاه للمسلمين وإلا الصواب أنه لا يلعن المعين بعينه. في خلاف بين أهل العلم هل يلعن المعين الكافر أو الفاسق على قول أهل العلم منهم من أجازه ومنهم من منعه والصواب المنع إلا إذا استثنى من هذا إذا كان فيه تحذير من بدعته وشركه. إذا كان مبتدع يحذر منه ولو سمى بعينه تحذيرا للأحياء أو اشتد أذاه مثل هؤلاء من اشتد أذاهم يسمون بعينهم. نعم. وإلا فالأصل ألا يعين. الحديث لا تسب الأموات فإنه مفضل إلى ما قدموا لكن استثنى من اشتد أذاه. نعم. هذا الأقرب فالأقرب. ينبغي أن يدعو المسلمون اللي نزلت في المنازل أولى من غيرهم. يبدأ في الأقرب فالأقرب. نعم. نعم. نعم. من يقول يعني لا شك اللي يقول أن الرسول خلق من نور أكفر. خلق من نطفة من ماء أبيه وأمه عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر. من قال هو عليه الصلاة نور هو نور بما أوحى الله إليه من الرسالة. لكن من يقول أن الرسول نور غير من يقول أن محمد خلق من نور. من قال خلق من نور هذا كافر. لكن من يقول محمد نور نعم هو نور معنوي. ولهذا لما كان يصلي في بيت عائشة في الليل وكانت تمد رجلها فكان إذا سجد غمزها فكفت رجلها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فلو كان عارف النور الحسي لا أضاء لها ورأت ما ترى حجرة ظلمة والحجرة قصيرة فكانت تمد رجلها ويصلي بالليل. فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها. فإذا قام مدت رجلها. فإذا سجد أراد أن يسجد غمزها. قالت عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهذا فيه الرد على من قال أن الرسول نور النور الحسي. لو كان نورا لا أضع لها ورأته ولا يحتاج يغمزها. فدل على نور معنوي ليس نورا حسيا وكغيره يكون يمشي في الظلمة. كذلك أيضا مثل ما قال أبو هريرة في الصحيح أبو ذر قال كنت أمشي في ظل القمر فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت أبو ذر. المقصود أنه نور معنوي بما أنزل الله عليه من النور من الكتاب والسنة التي هي نور لمن اهتدى بهما. أما الحسي فإنه يكون في المكان المظلم. نعم. ولا يضاء. نعم.

أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها. قال فقي: يعني قالوا ذلك بلسان حالهم، لأنهم أصروا على دعائهم والاستغاثة بهم على أنهم لم يكون إيش؟ قال يعني قالوا ذلك بلسان حالهم. بلسان الحال وبلسان المقال هم صحيح. قال الله تعالى: ويعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. يقول: تسمع، تنقل حوائجنا إلى الله، تقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بلسان الحال وبلسان المقال. الشيخ حامد فقي رحمه الله له تعليقات جيدة وله تعليقات مرجوحة، له تعليقات وله بعض الأوهام والأخطاء كغيره، ما يؤخذ مع تعليقاته على علاتها. نعم. ونكمل التعليق. قال: لأنه أصروا على دعائهم والاستغاثة بهم بعد أن وبخهم الله بأن الذي يستغاث به ويدعى ينبغي أن يكون سميعا بصيرا بيده الخير، والذي يدل على أنه لم يكونوا يقولوا ذلك بصريح القول ما حكى الله من جواب قوم إبراهيم وأبيه لما سألهم: هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فإنهم أعرضوا عن الجواب الصريح عن السؤال وقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فجوابهم هذا حيدة عن الجواب المطابق للسؤال. لا، هذا في قوم إبراهيم، لكن في مشرك العرب قال الله عنه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. وقال عنه في الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعتقدون أنها تقربهم وأنها تسمع وتشفع. ولما عبدوا العزى كانوا يسمعون الصوت، كانت الشياطين تخاطبهم فيظنون أنها تسمع وتقضي بعض الحوائج، يسمع منها الصوت تخاطبهم. نعم. قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير. إيش قلت؟ أي قلت إيش؟ قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب. تملك وتسمع، هذا يرد على كلام فقي. قالوا: تملك وتسمع، هذا يدل على الشيخ فقي رحمه الله ما تنبه لهذا. قالوا: تملك وتسمع، إذن قالوا بلسان المقال مو بلسان الحال. قالوا: تملك وتسمع، نص. وهو يقول انها لا تسمع، انما قال هذا بلسان الحال. نعم. فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها. ولم يلتفتوا الى ما اخبر به الخبير من ان كل معبود يعادي عابده يوم القيامه ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال: قوله في الصحيح أي في الصحيحين، علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس وصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. رباعي أحسن عليك. قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم ويقول، وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم ويقول وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية. قوله: شج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعدات: الشج قمص رباعية ضبطها في وجه بالضم رباعية. نعم. قوله: شج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعدات: الشج في الرأس خاصة، الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه. نعم. ثم شجه إلا إذا كانت في الرأس، إن كانت في الوجه أو في اليد ما تسمى شجه، تسمى جرح. نعم. ثم استعمل في غيره من الأعضاء. نعم. قصد إيش؟ أحسن. الأصل. قال من؟ قال أبو السعدات. قال أبو السعدات: الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. يعني ظاهر كلام السعدات أنه يستعمل في غيره، يسمى إذا كان في اليد يسمى شجه، وإن كان في الأصل أنه لا يكون إلا في الرأس. نعم. والرباعية كثمانية، السن التي بين الثنية والنابغة. بس ما ضبطه. ثمانية. ها؟ ثمانية. إيش؟ الرباعية كثمانية. الرباعية كثمانية. يعني لا ابن إذا فتح رباعية ما في رباعية. شج شو الشج؟ الشجة شجة. الأثير يرى أن الأصل الشجة في الرأس ثم تستعمل في غيره. نعم من الأعضاء. نعم. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى. ها؟ عن إيش؟ وذكر ابن هشام الرباعية هي السن بين الثنية وبين الناب. نعم. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قميئة جرحه في وجنته. إيش؟ من قمأة؟ قال بالياء. قميئة عندك بالياء؟ قميئة. ياء بعد همزة. ياء بعد همزة. إيه قميئة. نعم. نعم. ها بدون ياء قمأة. قال في أخرج أثر أحسن عليك. الفقيه قال في الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبد الله بن قمئة دون الياء. هذا ما قمئة. بقمئة. عبد الله بن قمئة. شج رأسه يشج ويشج كسره. بس. ورجل أشج بين الشجج في جبينه أثر الشجة. بس. ما قال السامة في غيره. شو قمئة. قمئة في قاموس كذا يمكن ما يجي في الله. الله قمئة لله. عبد الله بن قمئة. نعم. قال في الطبراني من حديث ابي امامه قال: رمى عبد الله بن قمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فشج وجهه وكسرت رباعيته، فقال: خذها وانا ابن ابي وانا ابن خذها وانا ابن قمعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: ما لك اقمعك الله؟ فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعه قطعه. صلى الله عليه وسلم. الحاشيه ذا؟ نعم ذكرها الفقه. ويحتمل أنه قمأة أو قمية يمكن فيها الوجهان. قمأة عبد الله بن قمأة. وعمر بن قمية في سفينة شاعر. وعبد الله ماذا عبد الله؟ وعمر بن قمية. بس ماذا كذا قمية؟ نعم. ها ايه ها عندك ايش؟ عندك الشهادة العليا. علق عليه قال العليا في نسخة وهي تحريف. تحريف؟ نعم. هذا قمئة محتم انه فيها الوجهان قمئة وقمة. نعم. وأن عبد الله بن شهاب الزهري ايش؟ قمأة قمأة قمأة. نعم نعم. وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه. وأن عبد الله بن قميئة بن قمة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان رضي الله عنه مص الدم من وجهه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال له لن تمسك النار. يا الآية يحتاج إلى ثبوت. الأصل أنه أنه يلفظه إن هي ثبت تكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاص به وإلا الدم ما يشرب نجس. لكن لو صح يكون هذا من خصائص النبي. وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر وأنه ليس ربا ولا إلها يعبد. تصيبه جرحت شج وجهه وجرحت وجنتها وكسرت رباعيته وسقط في حفرة وصاح الشيطان إن محمدا قد قتل. فهذه المصائب تصيب الأنبياء كغيرهم من البشر ليعلم الناس أنهم بشر وأنهم ليسوا آلهة يعبدون وإنما بشر يصيبوا ما يصيب البشر. تحصل عليهم المصائب والأمراض والنكبات. كثبت أن أصابت الحمى وأنه قال عبد الله بن مسعود يا رسول إنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت أذلك أن لك أجرين؟ قال ذلك كذلك. ثبت هذا في صحيح البخاري. هذا يدل على أن الأنبياء تصيبهم الأمراض والمصائب ليعظم الله أجورهم وليرفع درجاتهم ولتقترب بهم الأمة وليعلم الناس أنهم بشر ليسوا آلهة يعبدون من دون الله. قال وازدرده في لسان العرب أي مصه ثم ابتلعه. نعم. قال في عليه تعليق ازدراد دم ما عليه حسن. نعم. ها نعم رأيه. الأصل هو الأصل عدم عدم ازدراده مصه. المهم مصه يلفظ هذا هو الأصل. لكن لو ثبت لو ثبت يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مجها. ها هو الذي قال له مجها فأبى صلى الله عليه وسلم. قال هو إيش مجها لما مص الدم مجها؟ أي نعم أو مجه ما أدري وين ثبت هذا. الآن يقول ازدرده يقول ازدرده ابتلع يعني ورفض الصحابي. نعم أنه رفض الصحابي يحتاج إلى ثبوت. يحتاج إلى ثبوت هذا. نعم. ها إيش فيه إنه إيش طلب إيش يعرف حال حفظه. نعم. قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية. قال نووي والإنسان أربع رباعيات. نعم اثنان في السنة الأمامية واثنان في السنة الخلفية. أربع كل سن بعد ثنية. نعم. قال الإنسان أو الثنايا أربع وهم الأسنان الكبيرة من الأمام الأمام من الخلف. نعم. قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أممهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمره ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. ويأتسوا. نعم يأتسوا ويتأسوا. نعم. نعم. قلت يعني من الغلو والعبادة قوله يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. قوله كيف يفلح. نعم. قوم جبل معروف كبير في شمال المدينة. نعم. قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام، السلام عليكم، قال في موضع سابق ما معناه معروف اللعن، اللعن يلعن ما يستحق اللعنة. نعم اللعن في بالنسبة المعين في خلاف من العلماء من أجازه ومن منعه، صواب المنع أنه لا يلعن المعين، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر إلا من اشتد أذاه، اشتد أذاه المسلمين فلا بأس. نعم نعم وين اللعن؟ اللعن دعاء، دعاء عليه بالطرد، اللعن دعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله. نعم. والمعين لا، لا يلعن على الصحيح، لكن يلعن على العموم، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله السارق، كما لعن، لعن الله السارق قسر قبيضة فتقطع يده، لعن الله شارب الخمر. أما فلان ابو فلان ما يلعن. ولهذا لما أتي برجل شارب الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده فجلد، فقال رجل من القوم ما أخزاه الله، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، إنه يحب الله ورسوله. ولأن المعين قد يتوب، قد يكون، قد لا ينفذ فيه الوعيد. نعم. لو كان شره مستطير على المسلمين إذا اشتد ذاه فلا بأس، كما إذا اشتد ذاه كما روي على أبي حنيفة أنه قال لعن الله عمرو بن عبيد وفتح على الناس باب الكلام من شدة غيظه وحنقه عليه. نعم. قصة الرجل الذي كان يودي جاره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه خارج الدار فجعل الناس يلعنونه. إيه هذا؟ ثم مات. هذا لأجل إزالة الأذى، ما أمر بلعنه لكن أراد حتى يكف أذى عنه. نعم. ليس يقرأ الناس على فعل. نعم. صلى الله عليه تعليل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء أجازه. نعم. نعم. صلى الله عليه تعليل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يشرب الخمر، قال فإنه يحب الله ورسوله. هي مو بكافر لأنه عاصم الإيمان وإقامة الحد طهارة له تطهير له، يكفي يكفي، ما تجمع بين السب وبين تقيم الحد، وقيم الحد عليه إقامة الحد يكفي، فلا يجمع بين إقامة الحد وبين سبه والدعاء عليه، والدعاء له، دعاء له بالهداية. نعم. صلى الله عليه، ما هو تعليل مقيد يعني بسبب محبته لله ورسوله؟ لا، علل عن نهي عنه، هم خاصة بهذا، كل كل مؤمن عنده أصل المحبة، من لم يحب الله ورسوله كافر، والمؤمن ولو كان عاصي عنده أصل المحبة. نعم. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية، وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة. نعم لا يبطلها، وهذا في النوازل، النوازل يدعى على أعيانهم إذا كانوا معروفين واشتد أذاهم. نعم. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعدات أي أجاب أو أجاب الله، أجاب الله حمده وتقبله. قال السهيلي أجاب الله من حمده، أجاب الله حمده. لا مش عندك؟ قال في نسختين سمع الله حمده، أجاب الله حمده، استجاب الله. نعم استجاب الله حمده. نعم في نسخة أي أجاب حمده، وفي نسخة أخرى قال أجاب الله حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع. قال من؟ قال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات، بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع. يعني سمع الله يعني استجاب الله لمن حمده، ليس المراد السمع، الله تعالى يسمع كل شيء، لكن المراد هنا الاستجابة. سمع الله يعني استجاب الله لمن حمده. نعم. فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، كأن إثباتها أحسن عليك، قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا ثابت، ثابت الأمرين حذف الواو وإثباتها، ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، وثبت أيضا لفظان آخران وهو اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو واللهم ربنا لك الحمد، تكون أربعة الألفاظ كلها ثابتة، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. نعم بخلاف المدح، فإن المدح إخبار عن محاسنه ولا يلزم منه المحبة، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه، والذم إخبار عن مساوئه مع بغضه، أما المدح فهو إخبار بمحاسنه ولا يلزم من ذلك المحبة. فأنت تخبر مثلا تمدح الأسد تقول الأسد قوي، الأسد قوي قوي العضلات، ولكن لا تحب الأسد، هذا مدح، تمدح الأسد بما فيه من الصفات، قد تمدح العدو بما فيه من القوة والأعداء عندهم قوة وأنت تبغضهم، بخلاف الحمد، الحمد فمعه معهم محبة، مع الإخبار محبة. نعم. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. الحمد لله خبر، تخبر الحمد لله لكن يتضمن الإنشاء، يتضمن أنك تحمد الله، فأن تقول الحمد لله تخبر بأن الحمد لله ملكا واستحقاقا، وفي ضمن ذلك تقول إني أحمد الله. نعم إني الحمد لله وأنا أحمده لأنه مستحق للحمد. نعم. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى